تسهيل الثانية من غير إدخال. وأما أشهد فتقرأ بالوجهين الإدخال وعدمه. وأما أئمة ففيها وجه واحد سواء أكانت معرفة أم منكرة. الوجه هو تسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال. ثم ذكرنا فصلا يتبع باب الهمزتين من كلمة وهو في الاستفهام المكرر، وعرفناه بأنه اجتماع همزتين في كلمة وبعدها كلمة أخرى ذات همزتين. وذكرنا أن قاعدة قالون في هذا الباب أنه يقرأ بالاستفهام في الاستفهام الأول وبالإخبار في الاستفهام الثاني، باستثناء موضعي النمل والعنكبوت فإنه قرأهما بعكس ما تقدم. ثم ذكرنا بعد ذلك فصلا آخر له شبه بمبحث الهمزتين من كلمة وهو دخول همزة القطع على همزة الوصل. قلنا إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ثبتت همزة الاستفهام وسقطت همزة الوصل، إلا إذا دخلت همزة الاستفهام على التعريف فإننا في هذه الحالة نبقي همزة الوصل ونعاملها بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى إبدالها ألفا مع المد المشبع، إلا أن آلان بسبب تحريك اللام بالفتحة العارضة يجوز فيها المد والقصر على قاعدة تغير سبب المد. الطريقة الثانية تسهيلها من غير إدخال، وكلمة آلان في هذه الحالة تبقى حركة اللام، فإذا يكون مجموع أوجه هذه الكلمة ثلاثة. ثم انتقلنا إلى مبحث الهمزتين من كلمتين، فعرفناهما بأنهما همزتا القطع المتحركتان المتلاصقتان في الوصل الواقعتان في كلمتين. وذكرنا القاعدة العامة في هذا الباب فقلنا إذا اتفقت الهمزتان في الحركة فإن التغيير يقع على الأولى، وإذا اختلفتا فإنه يقع على الثانية. وقلنا إن المتفقتين في الحركة لهما ثلاثة أحوال، إما أن تكونا مفتوحتين، وإما أن تكونا مضمومتين، وإما أن تكونا مكسورتين. ففي الحالة الأولى نسقط الأولى، وحينئذ يجوز في حرف المد الوجهان، والمد أولى إلا إذا كنا نقرأ بمد منفصل فحينئذ يتعين المد ويمتنع القصر. وأما إذا كانتا مضمومتين أو مكسورتين فإننا نسهل الأولى، وفي كلتا الحالتين يجوز في حرف المد الوجهان والمد أولى، إلا إن كنا نقرأ بمد المنفصل فحينئذ يتعين المد ويمتنع القصر. ويستثنى مما سبق ثلاثة مواضع كلها من قسم المكسورتين: الموضع الأول بالسوء إلا في سورة يوسف، حيث إن فيه وجها آخر إضافة إلى ما سبق، وهو إبدال الهمزة الأولى واوا مع إدغام الواو التي قبلها فيها، ويكون النطق بواو مشددة مكسورة، وذكرنا أن هذا الوجه هو المختار. الموضع الثاني النبي إلا في سورة الأحزاب، النبي إن، في هذا الموضع نبدل الهمزة الأولى ياء مع إدغام الياء التي قبلها فيها، ويكون النطق بياء مشددة مكسورة، وليس يقرأ في هذا الموضع إلا بهذا الوجه. الموضع الثالث النبي إن، لا تدخلوا بيوت النبي إلا، الموضع الثالث النبي إلا، لا تدخلوا بيوت النبي إلا في سورة الأحزاب أيضا، وهذا يقال فيه مثل ما قلنا في النبي إن. ثم ذكرنا أحكام الهمزتين من كلمتين المختلفتين في الحركة. قلنا إن الهمزة المتحركة إما أن تكون مفتوحة، وإما أن تكون مضمومة، وإما أن تكون مكسورة. فإذا قمنا بالضرب الحسابي لاستخراج الاحتمالات التي يمكن أن تكون عليها الهمزتان المختلفتان، فنقوم بضرب 3 في 3 الناتج 9، نطرح من هذا الناتج ثلاث احتمالات هي للمتفقتين، فيكون الناتج ستة، تفصيلها على النحو التالي: مفتوحة ومضمومة، مفتوحة ومكسورة، مضمومة ومفتوحة، مضمومة ومكسورة، مكسورة ومفتوحة. فأيضا مكسورة ومضمومة، وكل هذه الاحتمالات موجودة في القرآن إلا الاحتمال الأخير. فإذا عدد حالات الهمزتين المختلفتين 5 حالات، وذكرنا الحكم العام لهذه الحالات، فقلنا إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة فإننا نسهل الثانية، وإذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة فإننا نبدل الثانية حرف مد من جنس الهمزة الأولى مع بقاء الفتحة. تبقى لنا الحالة الأخيرة، وهي أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة. في هذه الحالة لنا في الهمزة الثانية وجهان: الأول التسهيل، الثاني الإبدال واوا خالصة مع بقاء الكسرة. هذه خلاصة الدرس السابق، وشرحنا كل هذه الأمور وطبقنا وذكرنا الأوجه كلها. نأتي الآن إلى درس الليلة، وسنتكلم فيه إن شاء الله على باب الهمز المفرد وباب النقل وما تيسر من باب الإظهار والإدغام. نبدأ بباب الهمز المفرد. الهمز المفرد هو الهمز الذي لم يلاصق مثله. في التعريفات الأخرى كان همز ملاصقا لهمز في الأبواب السابقة، لكن في هذا الباب الهمز المفرد هو الذي لم يلاصق مثله، فخرج بهذا الباب بهذا التعريف ما سبق من أبواب الهمزات. الهمز المفرد قسمان: قسم متفق على إثباته بين القراء العشرة، وقسم مختلف بينهم في إثباته وحذفه. قسم متفق على إثباته، وقسم مختلف في إثباته وحذفه. نتكلم الآن على القسم الثاني أولا، ثم نعود إلى القسم الأول. القسم المختلف فيه له ألفاظ مخصوصة، وقد يكون الواحد منها مضطردا، وقد يكون خاصا بموضعه. وللوقوف على هذه الألفاظ وعلى مذهب قالون فيها، انظر النشر في، سأكتبها لكم هنا، النشر المجلد الأول صفحة 90 بعد 300 إلى صفحة 40 إلى صفحة 8 بعد 400. هذا بالنسبة للنشر، وأيضا في تقريب النشر صفحة 63 إلى صفحة 69. في هذان المرجعان ستجدون هذه الألفاظ المخصوصة ومذهب قالون فيها. نعود الآن إلى الحديث على القسم الأول. ألفاظ هذا القسم منها ما هو ساكن ومنها ما هو متحرك، منها ما هو ساكن ومنها ما هو متحرك. الساكن منه 4 ألفاظ: ياجوج وماجوج وموصدة وريا. ياجوج وماجوج وموصدة وريا. في الثلاثة الأول التي هي ياجوج وماجوج وموصدة، أبدل قالون الهمز حرف مد من جنس حركة ما قبله ولكن من غير إدغام. مثلا ياجوج أصلها يأجوج، فماذا فعل؟ أبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبله. ما هي حركة ما قبله؟ الفتحة. ما الذي يجانسها؟ الألف، فأبدلت ألفا فصارت ياجوج. ماجوج كذلك. موصدة أصلها مؤصدة ثم أبدلت الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، حركة ما قبلها ماذا؟ هي الضمة، فأبدلت واوا لأن الواو هي المجانسة للضمة فصارت موصدة. ولم يدغم، هذا ما يخص ياجوج وماجوج وموصدة. اللفظ الرابع وهو ريا، وكم أهلكنا قبلهم الآية من قرن هم أحسن أثاثا وريا، كم أهلكنا من قبل وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أظن هكذا الآية، هم أحسن أثاثا وريا. ريا أصلها رئيا، رئيا، فأبدل الهمز حرف مد من جنس حركة ما قبله، أصلها رئيا صارت ماذا؟ ريا، لأن يعني أبدلت الراء مكسورة، أبدلت الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها وهو الراء، الراء مكسور، فصارت ريا، ثم أدغمت هذه الياء في الياء التي بعدها فصار النطق بياء مشددة، ريا ريا. هذا فيما يخص القسم الأول الذي هو الساكن. أما المتحرك من ألفاظ هذا القسم فهو سبعة ألفاظ. اللفظ الأول ها أنتم، وهذا اللفظ سبق الكلام عليه وذكرنا أن قالون يسهل هذا الهمز وطبقنا. أيضا الصابين والصابون ويضاهون، الصابين والصابون ويضاهون، هذه الثلاثة يقرأها قالون بحذف الهمز، أصلها الصابئين والصابئون ويضاهئون، فحذف الهمز فقط، الصابئين صارت الصابين حذف الهمز، الصابئون ويضاهئون هذه أصلها الصابون هكذا يعني كسرة ثم واو، فأبدلت الكسرة بضمة لمناسبة الواو التي بعدها، هذه في الصابون ويضاهون. اللفظ الآخر لأهب في سورة مريم، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، هذا اللفظ يقرأه قالون بوجهين، الوجه الأول تحقيق الهمز لأهب كحفص، الوجه الثاني إبدال الهمزة ياء مفتوحة فتصير ماذا؟ أبدل لأهب فتصير ليهب، ليهب كأنك تقرأ فعل ماضي ليهب هكذا تقرأ ياء خالصة. اللفظ الآخر من ساتة وسالة، من ساتة وسالة، من ساتة أصلها من سأته، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أصلها من سأته، والثاني سال في قوله تعالى سال سائل بعذاب واقع. قالون كيف يقرأها؟ يبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبله، فمن سأته تصير من ساته، وسأل تصير سال، ولكن الإبدال هنا على غير قياس، أي أنه سماعي في هاتين الكلمتين، الإبدال سماعي سمعت هكذا على غير قياس. هذا ما يتعلق بالهمز المفرد المتفق على إثباته. وبهذا ننتهي من الكلام على باب الهمز المفرد. نأتي الآن إلى باب النقل. النقل في اللغة يقول ابن فارس النون والقاف واللام أصل صحيح يدل على تحويل شيء من مكان إلى مكان، يدل على تحويل شيء من مكان إلى مكان ثم يفرع ذلك، انتهى كلامه. وفي الاصطلاح هو تحويل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة، تحويل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة، وبعضهم يعبر إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها مع حذف الهمزة. مثلا كلمة ريد أن، ريد أن أصلها دال ساكنة ثم تتلوها همزة مفتوحة، فنقلت حركة الهمزة وهي الفتحة إلى الدال، فصارت الدال مفتوحة بدل أن كانت ساكنة، وحذفت الهمزة فصارت الكلمة ريدًا، ريدًا فأرسله معي ريدًا يصدقني، ريدًا يصدقني، لأن إدغام فيما في الياء، صارت الكلمة ريدًا، ريدا تعقد عليها ريدا وتصلها ريدًا يصدقني. قرأ قالون بالنقل في ثلاثة مواضع. الموضع الأول بسورة القصص في قوله تعالى عن موسى فأرسله معي ريدًا يصدقني، وسبق الكلام على هذا الموضع الآن. الموضع الثاني آلان في موضعيها بسورة يونس، وسبق الكلام عليها أيضا بالتفصيل. الموضع الثالث عاد اللؤلؤ، عاد اللؤلؤ في قوله تعالى في سورة النجم وأنه أهلك عاد اللؤلؤ، هكذا وأنه أهلك عاد اللؤلؤ، عاد اللؤلؤ. هذه الكلمة أصلها عاد الأولى، فماذا حصل؟ حذفت الهمزة، همزة الأولى، ونقلت حركتها إلى اللام قبلها فصارت الأولى، ثم زيدت همزة ساكنة بعد اللام المضمومة مكان الواو فصارت ألؤلا، مع إدغام تنوين عادا في اللام الأولى فصارت عاد اللؤلا، عاد اللؤلا. هكذا يرد هنا سؤال: إذا وقفنا على عادا وبدأنا باللؤلا فكيف نبدأ بها؟ الجواب لنا في الابتداء بها ثلاثة أوجه. الوجه الأول لؤلا، لؤلا. الوجه الثاني ألؤلا بهمزة وصل، ألؤلا. الثالث الأولى، الأولى. وهذا الوجه يسمى وجه الأصل لأن فيه رد الكلمة، لأن فيه رد الكلمة إلى أصلها قبل النقل، لأن أصلها الأولى، وهذا الوجه هو أحسن الأوجه. نأتي الآن إلى الباب التالي وهو باب الإظهار والإدغام. الإظهار في اللغة مصدر أظهر الشيء يظهره إذا بينه، أظهر الشيء يظهره إذا بينه. وفي الاصطلاح عرفه بعضهم بأنه الإتيان بالحرفين منطوقا بكل واحد منهما على صورته، موفا جميع صفته، مخلصا إلى كمال بنيته. الإتيان بالحرفين منطوقا بكل واحد منهما على صورته، موفا جميع صفته، مخلصا إلى كمال بنيته. وعرفه آخرون بقولهم هو قطع الحرف الأول من الحرف الذي يليه قطعا يبينه منه من غير سكت عليه، ليخرج بذلك ماذا؟ السكت، لأن السكت هو فصل الحقيقة، هو قطع الحرف الأول من قطع الثاني لكن بسكت. هنا قطع الحرف الأول من الحرف الثاني من الحرف الذي يليه قطعا يبينه منه من غير سكت عليه. وعرفه آخرون بقولهم هو النطق بالحرفين، عفوا، هو النطق بالحرف من مخرجه موفا جميع صفته، هو النطق بالحرف من مخرجه موفا جميع صفته، إلى غير ذلك من التعريفات. وقد يعبر عن الإظهار بالبيان وبالتبيين أما الإدغام فهو في اللغة مصدر أدغم الشيء يدغمه إذا أدخله في مدخل ما. أدغم الشيء يدغمه إذا أدخله في مدخل ما. وفي الاصطلاح عرفه بعضهم بقوله هو اللفظ بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. هو اللفظ بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. مثلا عندما نقول من ما، من ما، بدل أن ننطق نون وميم ننطق أن هذه النون والميم ننطقهما، نجعلهما ميما واحدة مشددة، لأننا قلنا حرفا واحدا كالثاني، الثاني ماذا؟ ميم، فننطقها ميم مشددة. هذا هو تعريف مختصر وجامع للإدغام. عرفه آخرون تعريفا أطول فقالوا هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة، لأنك بدل أن تقول من ما بدأ تنطق بنون ثم تنطق بميم، المخرج يقرع ثم يزول ثم يقرع ثم يزول، لا أنت تقول مما، مما، تقفل وتفتح مرة واحدة، فالمخرج يرتفع ارتفاعة واحدة. عرفه آخرون بقولهم أن تصل حرفا ساكنا بحرف متحرك مثله أو مقاربه، لأننا سيأتي أنواع الإدغام مثلين ومتقاربين أو متجانسين، فقل مثله أو مقاربه وتصييرهما حرفا واحدا مشددا يكون النطق بهما دفعة واحدة، إلى غير ذلك من التعريفات وكلها مؤدها واحد. مثال ذلك كما قلنا مما تضغم الميم في النون فيصيران ميما واحدة مشددة، مما. وذكرنا أن الإدغام يصير فيه الحرف الحرفان كالثاني مشددة. واعلم أن الإظهار هو الأصل لأنه لا يحتاج إلى سبب، والإدغام فرع عن الإظهار لأنه محتاج إلى سبب من تقارب أو تماثل أو تجانس، وسيأتي تعريف كل واحد من هذه المصطلحات. ولا ينقضي عجبك حين تسمع البعض ينكر الإدغام بحجة أن فيه إسقاطا لحرف من كتاب الله. الآن هذا الإدغام من أين أتينا به؟ ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ لا أدري. وهم أيضا في الوقت نفسه متناقضون، تقول له اقرأ القرآن سيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تدغم الرحمن؟ لماذا لم تقل الرحمن؟ هو أدغم الآن الرحمن الرحيم، ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم بدل أن يقول الصراط، فهو يدغم ولا يدري أنه يدغم. المشكلة أن هؤلاء الناس يعني يأخذون الأمر كما نقول نحن نقول نحن في العامية على العمياني، يعني يأخذون المعلومة هكذا ويشيدون بها ويقررونها وهم لا يدرون أصلا ماذا بما يتكلمون. هذه الإدغامات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الثقات، ومن الإدغامات ما هو متواتر، فماذا يريدون دليلا أكثر من ذلك؟ لا ندري. المهم اعلم أن من أصول الإدغام في النطق العربي أن يكون الحرف الأول ساكنا، فإن كان متحركا توقف حصول الإدغام على حذف الحركة، فنحن عندما ندغم متحركين لابد أن نحذف حركة الأول، ويسمى حينئذ إدغاما كبيرا، واشتهر به من القراء السبعة أبو عمرو بن العلاء. ومن أصول الإدغام أيضا أنه يكثر في حروف الفم واللسان ويقل في حروف الحلق والشفتين. ومن أصول الإدغام أيضا أن يدغم الأضعف في الأقوى ولا يدغم الأفضل في الأنقص، لأن الإدغام لا يبخس الحروف ولا ينقصها. ومن أصول الإدغام أيضا أنه كلما تقاربت المخارج وتدانت حسن الإدغام، وكلما تباعدت حسن الإظهار. الإدغام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الإدغام الصغير، وهو ما كان الحرف الأول من الحرفين ساكنا، كما في المثال السابق من ماء من هذه النون ساكنة، فتدغم النون في الميم فيصير النطق بميم مشددة. وسبب تسمية هذا الإدغام، هذا القسم من الإدغام، إدغاما صغيرا، قيل لسكون أول الحرفين وتحرك الثاني، لأن أول الحرفين ساكن والثاني متحرك، فيسهل إدغامهما لقلة العمل فيه، لأننا ندغم. القسم الثاني الإدغام الكبير، وهو ما كان الأول من الحرفين متحركا، فبدل أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، هنا الحرفان متحركا، كما في نحو قال ربك، قال ربك. فهنا عندما ندغم لابد أن نسكن الحرف الأول ثم ندغم، فقال ربك تصبح قال ربك، قال ربك، ثم ندغم قال ربك على الأوجه المعروفة في المد. فهنا ننطق براء مشددة، تدغم اللام في الراء فيصير النطق براء مشددة، قال ربك، قال ربك. وسبب تسمية هذا القسم من الإدغام إدغاما كبيرا، قيل لأن الحرفين فيه متحركان، فيكون العمل فيه أكثر من العمل الذي في الإدغام الصغير، لأنك في هذا الإدغام تسكن ثم تدغم، في الأول هو ساكن أصالة فأنت عبارة عن أنك تدغم، لكن هنا تسكن ثم تدغم، فهنا العمل أكثر. والمقصود ذكره من الإدغام في هذا المقرر هو الإدغام الصغير، إذ هو المتعلق برواية قانون، لأن الإدغام الكبير لم يقع في رواية قانون إلا في كلمتين تأمن ومكنني، ولم يكن له من الألفاظ في باب الإدغام الكبير سوى هاتين الكلمتين، ولذا تركت تفصيل الكلام عليه. وأما نعمة وأمثالها فهي مما اتفق عليه في هذا الباب بين القراء العشرة، وليس مما وقع فيه الخلاف. نتكلم الآن على تأمن ومكنني. أما تأمن، واعذروني مصاب بالزكام، فربما لا تظهر الحروف الغنة واضحة. تأمن أصلها تأمننا، تأمننا بنونين، أولهما مضمومة وثانيتهما مفتوحة، إذ إن الفعل هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ولا هذه نافية وليست ناهية، الناهية تجزم لكن لا النافية لا تؤثر في الفعل المضارع. ولكن لأجل توالي ثلاثة متحركات كلها أحرف غنة، وبعضهم يقول بعضهم يفسر هذه العلة بأنه لأجل توالي حرفين متحركين من جنس واحد، فجعلهما من مثل باب تتذكرون، البعض ينطقها تذكرون، و مثلا لا تراءى نارهما، وأصلها لا تتراءى، فلتوالي حرفين متحركين من جنس واحد يكتفى بأحدهما. سواء لأجل هذا أو هذا خفف النطق في هذه الكلمة بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى إخفاء ضمة النون الأولى. ما معنى إخفاء الضمة؟ إخفاؤها هنا معناه خطف الحركة والإسراع بها حتى يذهب بعضها، خطف الحركة والإسراع بها حتى يذهب بعضها. وقدر الذاهب بالثلث، يعني أن الحركة يبقى ثلثاها ويذهب ثلثها. طبعا هذه التقديرات وهذه التبيينات العلماء إنما من باب التوضيح، ولكن هذا الباب لا يضبط إلا بالمشافهة، لا يضبط إلا بالمشافهة. بعضهم يطلق على هذا العمل الاختلاس. كيف ننطقها بالاختلاس؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف. الطريقة الثانية في تأمننا، طبعا هذا الوجه الأول هو المختار من طريق الشاطبية، هو المفضل. الطريقة الثانية في تأمننا إدغام النون الأولى في النون الثانية مع الإشمام، إدغام مع الإشمام، فهو ليس إدغاما محضا ولكن إدغام مع الإشمام. مصطلح الإشمام عندهم أصله من قوله أشممته الطيب. أشممته الطيب ما معناه؟ أي أوصلت إليه شيئا يسيرا مما يتعلق به وهو الرائحة. فأنت تشم الحرف رائحة الضم بأن تضم شفتيك من غير تصويت بعيد تسكين الحرف، كهيئته ما عند نطق بالضمة ولكن من غير صوت. فهذا هو الإشمام. كيفية أداء تأملنا بالإشمام؟ أن تضم شفتيك بعيد تسكين النون الأولى، انظر بعيد يعني أقل من بعد، يعني هو إشارة إلى أن الإسكان يكون مباشرة بعد تسكين النون الأولى، كهيئتهما عند النطق بالضمة، يعني كما تضم شفتيك عند النطق بالضمة تضمهما هنا بعيد تسكين النون الأولى، ولكن هذا الضم من غير صوت. أنت تبقي الصوت غنة مطولة، أنت تنطق بغنة مطولة يتخللها ضم للشفتين بعد بعيد تسكين النون الأولى، فإذا انتهى زمن الغنة تفتح فمك على النون الثانية، فأنت تحافظ على الضم من بعيد تسكين النون الأولى مباشرة إلى أن تفتح فمك، فيصير هكذا تأمنا تأمنا، تقول تأمن ثم تضم. أنا سأمثلها سأقربها لكم، هي ليست هكذا ولكن سأقربها لكم حتى تفهموا أين الضم، سأزيد في الصوت إشارة إلى توقيت الإشمام. ما لك لا تأمن على يوسف، تأمن أريد أن أطبق لكم بصوت حتى تفهموها. تأمننا على يوسف، فأنت مباشرة عندما تقول تأمن هنا تبدأ الضم، ولكن هذا كما قلنا هذا الإشمام لا أثر له في السمع وإنما يدرك بالنظر، ولذا العميان لا يدركونه، فهم المبصرون هم الذين يلقنونهم هذا النطق ويصححون لهم، يشرحون لهم ثم يصححون لهم إلى أن ينطقوه النطق السليم، فهو لا أثر له في السمع. تأمنا على، هل شعرتم بشيء؟ لا يشعر بشيء لأن هذا الضم لا أثر له في السمع. بعضهم يصف هذا الإشمام بقوله هو ضم الشفتين عقب إدغام الحرف الأول في الثاني للإشارة إلى حركة الحرف المدغم، هو ضم الشفتين عقب إدغام الحرف الأول في الثاني للإشارة إلى حركة الحرف المدغم. وبعضهم يصف هذا الإشمام ولكن بشيء مختلف قليلا، فيقولون هو ضم الشفتين مقارنا لسكون الحرف المدغم. المدغم هو أيهما؟ المدغم هو الأول، فيقولون أن الضم مقارن للسكون. ويظهر لي والله أعلم أن أصحاب هذا التعريف هو ممن يرى أن الضم يكون من البداية، وهذا قرأت به على بعض شيوخي، هم يبدأون الضم من حين النطق، من حين نطق النون الأولى هكذا، من مباشرة ضم يعني قرع وضم في الوقت نفسه إلى آخر إلى نهاية صوت الغنة، تأمن هكذا بينهما أقل من أجزاء من الثانية، تأمن مباشرة يقرع ثم في أقل من ثانية، في لحظات سريعة يضم، يعني هو تقريبا عندهم أنه ضم مقارن، ولكن في بينهما اختلاف ضئيل جدا. تأمن، لاحظتم الفرق؟ هذا قرأت به على بعض شيوخي. هذان هما الوجهان في أيضا الذي جعلني يظهر لي هذا التعريف، أن هذا أصحاب هذا التعريف هم من يرى أن الضم يكون من البداية. قال بعده: وكيفيته أن تضم شفتيك عند إسكان النون الأولى مباشرة وقبل إدغامها في النون الثانية إدغاما تاما، فهذا يؤكد ما ظهر لي. وأما هذا فيما يخص تأمن، نأتي للكلمة الثانية وهي مكنني، وردت بسورة الكهف في قوله تعالى: قال ما مكنني فيه ربي خير. أصل هذه الكلمة مكنني، قال ما مكنني فيه ربي خير، أصلها هكذا، فأدغمت النون الأولى في النون الثانية، هي بدل أن تكون مكنني تكون مكنني ثم تدغم مكنني، هذا إدغام كبير، فأدغمت النون الأولى في النون الثانية إدغام مثلين كبيرا، وصار النطق بنون واحدة مشددة. إلى هنا ينتهي كلامنا على الإدغام الكبير، وينتهي درسنا لهذه الليلة، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله بالكلام على الإدغام الصغير، لأن الكلام عليه طويل ويحتاج درسا خاصا، أفضل من أن نقسمه على درسين، وأيضا لأن الحالة الصحية لا تسمح بذلك. نبدأ الآن بالدرس المفتوح، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، فمن كان لديه شيء من ذلك فليتفضل.